وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه. وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر العباد. قلت لابن عباس: ما قوله ولا يبيع حاضر العباد؟ قال: لا يكون له سيسارا. اتفق عليه. واللفظ للبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ساق المؤلف رحمه الله أحاديث في بيان بعض التصرفات التي تؤثر على البيع وتسبب العداوة بين الناس والنزاع والخصام، وتفوت على الناس بعض المصالح من المعاملة. وقد ساق في هذا المعنى حديثا عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد. قلت لابن عباس، يعني طاووس قال لابن عباس: ما قوله ولا يبع حاضر لباد؟ قال ابن عباس: لا يكون له سمسارا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وساق حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلد، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. هذان الحديثان يبينان مسألة تلقي الركبان ومسألة بيع الحاضر للبات. تلقي الركبان معناه أن يخرج الإنسان إلى الطرقات التي يدخل منها الذين يجلبون البضائع من بلادهم، من قراهم، من صحاراهم، ويشتري منهم قبل أن يصلوا إلى السوق. هذا الأسلوب يستخدم فيه في العادة أن يبين لصاحب السلعة والبضاعة أن الأسعار منخفضة، وأن بضاعته لو دخل بها السوق لا تساوي إلا مبلغ كذا، وأن البضائع متوفرة في السوق، وما شابه ذلك من التحطيم والإحباط، حتى إن صاحب السلعة يبيعها ويتخلص منها ويقول: بدلا من أن أصل بها إلى السوق نبيعها الآن ونرجع. هذا الأسلوب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول يتعلق بصاحب السلعة الجالب، فإن الإنسان إذا دخل ببضاعته السوق عرف الأسعار، إذا كان معه مثلا طماطم أو تمر أو خضار أو غيرها من أنواع البضائع، إذا دخل السوق عرف أسعار السوق فباع سلعته مثل ما يبيع الناس. بينما المتلقي طلبها منه بسعر أخذ، وهذا فيه كسب لصاحب السلعة، بدلا من أن يبيع سلعته مثلا بخمسين يبيعها بمئة مثل ما يبيع الناس، بينما كان هذا السمسار أو هذا المتلقي يريد أن يأخذ الخمسين نصف القيمة الأصلية ويبلعها وهو ما تعب، بينما ذاك زرع وحصد وجلب، وهذا المتلقي لم يعمل شيئا إنما خرج ربع ساعة أو ساعة ووقف الطريق واعترض الناس. المسألة الثانية تتعلق بالسوق ذاته والمشترين أنفسهم، فإن هذا المتلقي إذا اشترى هذه السلعة من البادي أو من الإنسان الجالب فإنه سوف يبيعها على الناس بسعر مرتفع، وربما حجز بعضها في مستودعه وأخرجها على الناس بمقدار يسير، وهذا يسبب ارتفاع السعر على المحتاجين، بينما الجالب جاء ببضاعته هذه ودخل بها السوق ويريد أن يبيعها كلها ثم يعود إلى أهله بالسعر الذي يحدده السوق الحاضر. فمتلقي الركبان أو متلقي الجلب هذا يضيق على الناس معيشتهم ويتسبب في ارتفاع الأسعار على الناس، فنهى عن فعله النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحتين، مصلحة الجالب ومصلحة عامة الناس. فالجالب يبيع بسعر مناسب للسوق بالسعر الذي تحدثه يناسبه ويبيع به الناس، وأيضا الناس وعوامهم يشترون هذه السلعة من دون أن يرتفع سعرها عليهم ويضيق عليهم فيها، وبهذا تكثر البركة ويعم الخير للجالب والمجلوب إليه، إذا استبعدنا هذا الإنسان الذي أراد أن يعكر على الناس بيعا. النوع الثاني هو لا يبع حاضر لباد، أي يكون سمسارا له. هذه المسألة بمعنى أن الإنسان الذي جاء ببضاعته ودخل بها السوق سلمها للدلال اللي يسمى عندنا الشريطي الذي يبيع بضائع الناس، هذا له أساليبه في بعض التصرفات، فيتكلم أحيانا عن السلعة بما ليس فيها من المدح والثناء، ويظهر ذلك كثيرا في حراج السيارات، فيثني على السيارة والإنسان العادي يظن أن كلامه صحيح، فإذا أخذ السيارة وجد فيها كثيرا من الخراب، بينما هذا الدلال السمسار أخرجها كأنها جديدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا التعامل، صاحب البضاعة يعرضها للناس ويبين ما فيها من محاسن أو عيوب ويتحمل هو ذلك، فإذا تبين خلاف ما ذكر فترد بالعيب، وإذا كان كما ذكر فلا شيء عليه، فحينئذ ظهر صدقه. وأما هذا السمسار فإنه لا يعرف السلعة ولا يدري ما هي عليه، وإنما قصده جلب الزبائن ورفع السعر بغض النظر عما يترتب على ذلك. ولهذا تلاحظون أن أساليبهم في الغالب أنها مبنية على الكذب والاحتيال، وأنهم لا يبينون حقائق البضائع لأنهم لا يعرفونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الحاضر للبادي، والحاضر الإنسان المقيم في البلد، والبادي الإنسان الذي أتى ببضاعته من الخارج، من خارج البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه المعاملات بسبب ما يترتب عليها من تفويت مصالح على الناس، وكذلك وجود الكذب والاحتيال فيها. ولهذا قال في الحديث الذي رواه أبو هريرة: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشتري منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. يعني لو أن إنسان تلقى الجلب واشترى منهم، فإذا أتى سيده يعني صاحب البضاعة المالك البضاعة، إذا جاء للسوق ووجد أن سلعته اشتريت بسعر أقل مما هو موجود في السوق فهو بالخيار. إن شاء أن يمضي البيع ويتحمل هو الغد، وإن شاء أن يرد السلعة ويعيد الثمن إلى صاحبه. فالخيار لصاحب السلعة الذي تلقي قبل أن يدخل السوق، وهذا فيه ضمان لحق هذا الإنسان الذي أراد المتلقي أن يفوت عليه الفرصة ويشتري منه سلعته بسعر زهيد، بينما هي بالسوق تساوي سعرا أكثر من ذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع الحاضر الضباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم: لا يصوم المسلم على صوم المسلم. ساق حديثا آخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فيه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم في رواية أخرى: لا يسوم المسلم على صوم المسلم. هذه أيضا بعضها مما مر الكلام عليه، فقوله عليه الصلاة والسلام ونهيه أن يبيع حاضر لباب كما ذكرنا، ولا تناجشوا مر بنا في درس مضى النجش، ومعناه أن يزيد في السلعة من لا يريد الشراء، وإنما يريد أن يرتفع السعر. يأتي إنسان للبضاعة التي يحرج عليها ويزيد فيها وهو ليس جادا في الشراء، فهذا النوع والأسلوب من الحيل التي بها ترتفع قيم البضائع ارتفاعا غير حقيقي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يبع الرجل على بيع أخيه، هذا أسلوب رديء. صورته: إذا اتفقت مع البائع على أن تشتري منه هذه البضاعة، جاءك شخص وأنتم في مجلس العقد وقال: أنا أعطيك مثلها بسعر أقل، باع لك صندوق البرتقال ب20، أنا أعطيك 18، أو باع عليك هذه السيارة ب50,000، أنا أبيع مثلها عليك ب45. هذا اسمه البيع على البيع. صورة ثانية أن يقول هذا يريد، هذا اتفقت معه على أن تشتري منه السيارة ب50,000، أنا أعطيك أحسن منها ب50,000، هذا أيضا من البيع على البيع. فهذا أسلوب ممنوع في الإسلام، لأنه يترتب عليه العداوة والبغضاء بين الناس. ومثله أيضا الشراء على الشراء، إذا أن إنسانا ذهب إلى صاحب سلعة واتفق معه على أن يشتريها مثلا ب50، جاء شخص آخر للبائع وقال لا تبع على فلان ب50، أنا أشتريها منك ب51، ويكون ذلك بعد الاتفاق على البيع. أما قبل الاتفاق في وقت المزايدة فلا بأس بهذا، لكن إذا اتفق شخص بائع مع مشتري على شراء هذه البضاعة بسعر محدد، فجاء شخص آخر وقال أنا أشتريها منك بأكثر، فهذا اسمه الشراء على الشراء. فهذا أيضا من الأنواع المحرمة، لأنها تسبب العداوة والبغضاء. وتلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر بلفظ الأخ، قال لا يبع الرجل على بيع أخيه، ونتيجة هذا البيع أنه يفرق بين الإخوة، وأهل الإسلام كلهم إخوة، كما قال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. فلا يصلح أن الإنسان يتعدى على حق أخيه في البيع أو الشراء. إذا كان كافرا على بس، نعم، إذا كان المشتري الثاني ما هم نبيع عليه أحد الإخوة يسأل يقول هذه الأخوة لأهل الإيمان، إذا كان المشتري أو البائع أحدهما كافرا، فهل يجوز للإنسان إذا رأى من مصلحته أن يشتري هذه السلعة أو أن يبيعها وأحسن منها؟ نقول نعم، إذا رأيت أخاك المسلم يريد أن يشتري سلعة من كافر ب50، فتقول له أنا أعطيك مثلها ب45، هذا لا بأس، لأن هذا الشخص الذي ضيع حقه ليس مسلما، إنما هو كافر. قوله عليه الصلاة والسلام ولا يخطب على خطبة أخيه، المراد بذلك خطبة النكاح. لو أن إنسانا تقدم يخطب امرأة من وليها، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها، حتى أن هذا الإنسان يرفض أو يستأذن من الخاطب الأول فيأذن له بالصراحة. أما إذا تقدم بخطبتها وهو يعلم أن هذا الإنسان تقدم إليها، فهذا من الأمور المحرمة. أما لو كان لا يعلم أن هذه المرأة مخطوبة وتقدم لخطبته، فهذا لا يؤثر، لأن الإنسان إذا كان لا يعلم بهذا الأمر فإنه لا إثم عليه ولا وزر. كذلك لو أن الخاطب الأول ترك الخطبة وأعرض عنها، فحينئذ يتقدم لخطبتها. وهذا أيضا فيه دفع للإيذاء، لأن الإنسان إذا تقدم لخطبة امرأة وجاء شخص آخر وخطبها ففي العادة أنه ينشأ بينهما خصام، وربما أفضى إلى ما هو أكثر من ذلك. فالشارع أراد من المسلمين أن يعيشوا دائما في مودة ومحبة، لا أن يكون بينهم خصام ونساء. ما يلزم أن يسأل والية هل هي مخطوبة؟ لا لا يلزم. هذا يقول هل يلزم الإنسان الذي يجهل الحال أن يسأل ولي المرأة قبل خطبتها أن هل هي مخطوبة أو غير مخطوبة؟ نقول لا، ليس بلازم، لكن لو سأل فهذا حسن وهذا احتياط، قبل أن يتقدم يسأل، هذا من باب الاحتياط لكنه ليس من الأمور الواجبة على الإنسان. فالأصل إذا كان الإنسان لا يعلم أنها مخطوبة يتقدم لخطبتها. المسألة الخامسة، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا إذا أراد الإنسان أن يتزوج امرأة أخرى فاشترطت المرأة الثانية على هذا الرجل الخاطب أن يطلق امرأته الأولى، ما حكم ذلك؟ قال هذا لا يجوز، هذا العمل محرم، لأن هذا اعتداء على حق المرأة الأولى إذا كانت تريد الزواج بهذا الرجل فتقبله على ما هو عليه. أما أن تشترط عليه أن يطلق امرأته الأولى فهذا أمر ممنوع. هذا صورة. الصورة الثانية أن يكون لرجل امرأتين فتطلب إحداهما من زوجها أن يطلق الأخرى، هذا طلب وليس شرط، فهذا أيضا من الأمور المحرمة. ويظهر لذلك صور، أن تكثر من ذم ضرتها أمامه وتذكر من معايبها ما يزهد الزوج بها، فهذا الأسلوب ممنوع، وهذا اعتداء على حق المرأة الأخرى من هذه المرأة. بعض أهل العلم تكلم في المسألة الأولى، وهي ما إذا شرطت الزوجة أو شرطت المخطوبة عند العقد على خاطبها أن يكون لها الحق في المطالبة في طلاق الضرة الأولى، فتشترط عليه أثناء العقد أن يطلق الزوجة الأولى، فهل يلزم الزوج ذلك أو لا يلزم؟ قال العلماء إن هذا الشرط ليس بلازم على هذا الجمهور، لأنه شرط ليس في كتاب الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وقال بعض أهل العلم بل إن هذا الشرط للمرأة أن تطالب به لأن لها منفعة منه، وحينئذ إذا لم يفي لها بهذا الشرط فإن لها حق الفسخ، أي أن تفسخ من زوجها إذا لم يفي لها بهذا الشرط. والراجح والله أعلم أن هذا الشرط باطل، لأنه محرم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وعلى هذا فلو أن امرأة شرطت على زوجها ذلك فلا يلزم الزوج الوفاء به، ولا ينظر إليه فوجوده كعدمه. هذه المسائل ونحوها. قوله في رواية مسلم لا يسوم المسلم على سوم المسلم معناه لا يشتري على شرائه، وإلا فالسوم المزايدة هذه مباحة إذا كان قبل الاتفاق على البيع فإنه لا بأس بذلك، وهذا هو شأن عقود المزايدة المتبعة بين المسلمين. بهذا ندرك عناية الشريعة بمعاملة الناس وصيانتها عن العبث وعما يؤذي، والشارع حرص على أن يعيش الناس دائما في سعادة ووئام واتفاق ليس بينهم نزاع ولا خصام، وأخرج كل ما يسبب ذلك ونهى عنه لكي يعيش الناس متحابين ليس بينهم منغصات. نسأل الله جل وعلا أن يغنينا بحلاله عن حرامه، بطاعته عن معصيته، وبفضله عمن سواه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه، هل هذا النهي في أثناء البيع أم بعد الفراق؟ لا، المراد بهذا في مجلس العقد، أما إذا تفرقوا لزم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرق فلا ينفع خلاص، قال بعت وقال اشتريت ثم تفرقوا في من المجلس فحينئذ لزم البيع، ولا يملك أن يبيع عليه ولا يشتري على شراء. ولو كان خيار الشيء نعم، إذا كان لأحدهما خيار شرط وأراد من له الخيار بسبب هذا فكذلك يجري فيه، إذا كان لأحدهما خيار شرط. يقول عندما يأتي المزارعون بما معهم لا يسمح لهم ببيعها إلا عن طريق الدلالين، هل في هذا من محذور؟ نقول نعم، وليس بصحيح أنه لا يسمح لهم إلا عن طريق الدلالين، كل واحد ينزل بضاعته ويبيعها على الناس ويشتريها الناس، هذا الكلام غير صحيح. يقول ما مناسبة إرادة حديث لا تطلب المرأة طلاق أختها في كتاب البيع؟ هذا حديث واحد اشتمل على هذه المسائل الخمس، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع أصحابه يبين لهم عددا من المسائل التي ينبغي أن يجتنبوها، فالمؤلف جاء بالحديث كاملا ولم يحدث منه هذه المسألة. يقول بعض الناس يفضل الشراء من صاحب السيارة مباشرة، لذا يشتري منه السيارة قبل دخولها لمعارض، والسبب في ذلك أنه بهذه الطريقة يمكنه فحصها قبل الشراء. نقول إذا كان عند المعارض وهذا إنسان يعرض بضاعته عند المعارض فهذا يطلع على الأسعار لأنه داخل السوق، ليس من شرط ذلك أن يدخلها المعرض الفلاني أو المعرض الفلاني، المهم أنه دخل السوق وعرف بضاعته، وليس في هذا تلقي. كون الإنسان يأخذ السيارة ويفحصها ويعرف ما فيها من محاسن ومعايب هذا لا بأس، هذا هو المطلوب. هذا يسأل سؤال غريب، يقول: يرى بعض الناس مسبلين للسراويل، وإذا قام للصلاة رفعه، وإذا انتهى من الصلاة أسبله، ما حكم من يفعل هذا؟ هذا منهي عنه، داخل في النهي. الإسبال بجميع أنواع، سواء كان للثوب أو السراويل أو الإزار أو المشلح أو غيرها، كل هذا ما كان أسفل من الكعبين ففي النار. فالإنسان يجب عليه أن يتبع السنة في ملابسه كلها. يقول: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة استعطرت خرجت إلى قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، فما صحة هذا الحديث؟ هذا الحديث صالح للاحتجاج ومحل قبول عند أهل العلم، وهو يدل على أن المرأة لا يجوز لها